أحسن الله إليكم، يقول ما حكم عقد النكاح داخل المسجد وهل فيه فضل وارد في السنة؟ ما ورد شيء يعول عليه في شأن استحباب عقد إجراء عقد النكاح في المسجد أو في المساجد، يعني قال به بعض الفقهاء وذكروا آثارا يعني لا قد لا يعتمد عليها، وكونه أيضا يوم الجمعة ومن هذه كلها استحسانات لبعض الفقهاء ما ورد فيها شيء ثابت صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول أجهز العرسان وأشتري ما يطلبه أي إنسان ثم أقسط ما اشتريته، هل هذا حلال؟ يعني يتعامل معهم بالتقسيط، يجهزهم يعني بالمقابل، ما هو يعني عبارة تجهز كأنها تدل على التبرع، من جهز غازيا فقد غزا، فهنا يعني الأخ يعني كأنه يقول إنه يسهل ويسر عليهم ويؤجل قيمة التجهيز. نقول إن كان بدون مبالغة وبدون رفع أيضا القيمة أكثر مما ينبغي وبدون مبالغات وأشياء مباحة، ما تجهزهم به من أشياء مباحة، فهذا إن شاء الله تؤجر عليه وتثاب، تثاب على هذا وتؤجر، لأن من يسر على محسن يعني يسر الله له، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. أحسن الله إليكم، يقول ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم؟ الكتب كثيرة، لكن أول شيء كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيره، تفسير السلف كهذا التفسير الذي نقرأ من تفسير الإمام البغوي رحمه الله، ومن بعده تفسير ابن كثير، وكتب تفسير كثيرة ولله الحمد كلها يعني مستحسنة وفيها خير كثير، كذلك كتب السنة النبوية، الصحاح والمسانيد والسنن وشروحها، الشروح التي ثم أيضا كذلك كتب الفقه من مطول ومن مختصر ومن مبسوط حسب هذا السائل، فحسب أيضا المذاهب المعروفة متون الفقه وشروحها، وأيضا الكتب التي تتصل بالعقيدة وبيان التوحيد وأهميته ومصطلحات العلم، مصطلح الفقه ومصطلح الأصول، أصول التفسير وأصول الفقه وأصول الحديث إلى آخر، فهي كتب كثيرة. ثم أيضا كتب معاصرة معنية ببيان حال العصر والأفكار الخبيثة الضالة التي ابتليت بها الأمة الإسلامية من قبل الملاحدة والزنادقة، وأيضا التحذير من شبهات يعني كذلك دلست على ولبست على المسلمين، هذه أيضا فيها خير، فعلى كل حال هذا باب واسع جدا. أحسن الله إليكم، يقول في بلدنا نقدم طلبات من أجل شراء مساكن، وبعد قبول طلباتنا نقوم بدفع ثمن المسكن على عدة دفعات، ولا يمكن معرفة نوع المسكن ولا مكانه ولا مساحته إلا بعد دفع القسط الثاني من ثمن المسكن، فهل هذا جائز؟ إذا كان يعني هناك في الجملة معروف، يعني لأن هذا بيع، ومن شروط البيع أن يكون البيع المبيع معروف من قبل المشتري، معروف بوصفه، فإن كانت المساكن يعني ما أظن الأمر يكون هكذا، عشان الأحساء يمكن ما يعني دقق، فلا يمكن أن يعني يتم العقد إلا ويعرف بالضبط يعني إجمالا نوع المسكن، موقعه، أدواره، ساعته إلى آخر ما يستلزمه، فهذا لا بد منه. ومهما كان إذا كان الإنسان مضطر وهذا الأمر معروف بالجملة ومن قبل الدولة ونمط يعني يجري على الجميع، فأرجو أنه إن شاء الله لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم، يقول هل الحلاقة كاملا أفضل أم التقصير لعله بعد العمرة؟ لا شك أن الحلاقة هي التي ورد الحديث فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، حتى قال والمقصرين، فيقول اللهم اغفر للمحلقين، وفي الثالثة والرابعة قال والمقصرين. أحسن الله إليكم. يقول ماذا تقولون بالكورة؟ الكورة؟ نعم. يعني لعب الكرة؟ ها؟ هذه يعني مشغلة، مشغلة يعني أشغلت بها الأمة الإسلامية، وصرفت الأوقات والأموال وصرف الشباب بل وغير الشباب، وهي فتنة العصر، وتلتقي فيها يلتقي فيها الكفر والإسلام وكلهم يلتقون، والرجال والنساء، هي لعبة يهودية ماسونية نصرانية خبيثة ابتلت بها الأمة الإسلامية. وللأسف يعني كل الدول الإسلامية وهي مؤتمنة على شعوبها، مؤتمنة على الأمم، كل بحسب دولة مؤتمن، فتجدهم ينصاعون لهذا هذه الألعاب، ويشتركون في الجمعيات الدولية، وينطلقون، وحتى العداوة التي تقوم يلغونها، ما في عداوة، مباراة مع اليهود ومع يقتلون أخوانهم ويروحون يلعبون مع هذا كله يعني حماقة وجنون وضلال وكفر الحقيقة، يعني ما زال حاجز الإيمان لم يعد، هذا كله من أسباب الكفر وسائل الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أمر ابتليت بهم، شغلوهم عن الصلاة، شغلوهم عن العلم، شغلوهم عن المصالح، وصرفت أموال لا حد لها في هذا الشأن، أموال كان ينبغي أن توجه للإعداد للجهاد في سبيل الله، وأن يمتثل قول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فإذا للأسف تصرف هذه الأموال وتصرف على أعداء الله وعلى، فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يهدي ولاة أمور المسلمين، وزراء الشباب أن يتقوا الله، والله لا يسألن عن كل درهم صرفوه، وعن كل شاب أضلوه أو امرأة أضلوها، يسألون بين يدي الله، ويخشى عليهم من الفتنة، وأن الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم في الحياة الدنيا قبل الآخرة. أحسن الله إليك. نعم. بعد يقول هذه رياضة وترفيه للناس. لا، هي كونها رياضة ما ننكر أن الرياضة والألعاب الرياضية المحترمة وفق ما وردت، الرسول عليه السلام صار وسابق بين الخيل، وهذا شيء، أما الآن هذا شيء ما ليس بحال من الإسلام. فالذي يدعي يقولنا من أجل الجسم ولياقة الجسم، هذا شيء كله كذب على الناس، وإلا نحن نؤمن لياقة الجسم والألعاب المحترمة، وأيضا نكون بمعزل عن الكفار، لا يمكن ألعب مع الكفار بحال من الأحوال ولا أداخلهم، يعني هذه خطط خبيثة لإزالة الحواجز بين الإسلام والكفر، هذا الذي يريدونه. فنحن أمة إسلامية والحمد لله، ممكن نعمل مباراة بين الشعوب الإسلامية يتنافسون، وبضوابط جيدة من ستر العورات، و يعني أمور كثيرة تتصل بهذا إذا صدقوا وأرادوا، لكنهم لا يريدون هذا الشيء، وسلموا زمامها للأمم الملحدة وقوانينها والجمعيات الدولية التي تدير هذه الأشياء. نسأل الله يكفي المسلمين شرا. أحسن الله إليكم. يقول عندي قطعة أرض اشتريتها لغرض بيعها بعد فترة، فهل أزكيها؟ لا، إذا لم تعزم على بيعها الآن، بل يعني تريد البيع لكنك لم تقرر بعد، فالعبرة بتقريرك أنك فعلا تريد بيعها، بحيث لو أتاك أحد خلال يومين ثلاثة وأيضا اتخذت الوسائل للبيع، إعلان تعلن وتضعها عند السماسرة البياعين أصحاب العقار، فهذا الذي يدل على أنك تريد البيع، أما مجرد أنك شريتها للبيع فهذا لا يكفي. أحسن الله إليكم. بالنسبة للحزام المخيط وكذلك الساعة والحذاء، نرجو توجيه كلمة حول ما يحرم من لبس المخيط، حول ما يحرم من الألبسة المخيطة. المخيط الذي يعني ذكره الفقهاء هو يعني استنباط، المقصود به ليس بات الشيء المخيط، بل اللباس الذي يفصل على هيئة البدن، ك كالقميص، السراويل، الثوب، السروال، هذه الأشياء هي. أما كون الحذاء مخيط أو الحزام مخيط أو الحقيبة تحملها مخيطة، هذا كله لا ليس ممنوعا، بل حتى الرداء الذي تضعه إذا كان قطعتين وصلت إحداهما بالأخرى خياطة، أو الإزار وصلت إحداهما بالأخرى خياطة، هذا ما ليس محرما. فالمقصود بالمخيط المحرم ما فصل على هيئة البدن، قميصا أو سروالا أو ثوبا أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل القرآن نزل إلى البيت جملة واحدة ثم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم متفرقا؟ هو لا شك أنه أنزل على الرسول عليه السلام، يعني هناك كلام لأهل العلم في شأن نزوله في أول أمر، لكن الثابت والشيء الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى وأيضا وردت بالسنة أنه نزل على الرسول عليه السلام منجما في 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، فأنزل في هذه السنوات بحسب ما تقتضيه الأسباب والحوادث. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ ذكرنا هذا سابقا، وأن الحرمة أشد في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه نهى عن هذا الأمر في مسجده، فنهى المار ونهى وأيضا أمر المصلي أن يمنع المار بين يديه، وكذلك في المسجد الحرام، إلا بالنسبة لمن يطوفون بالبيت، فإذا صلى مصلي بجوار البيت لا يجوز له أن يمنع أحد من الطواف، فلو طافوا بين يديه فليتركهم، وكان ينبغي له أن يبتعد عن مجال الطواف لأن الطائفين أولى منه بالموضع. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأخذ من اللحية أشياء أو شيئا يسيرا كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما في الحج؟ لا ينبغي، ذكرنا هذا عشرات المرات، وقلنا سنة الرسول عليه السلام أولى بالاتباع. ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، لا شك أنه من يعني المقدمين في الصحابة، لكن هناك من هو أكبر منه وأفقه منه، أبوه وأبو بكر وعلي وعثمان والكبار، وما أحد منهم عمل هذا الشيء، ما عمل أحد هذا الشيء، فكونك تعمد إلى هذا الفعل الذي لا يدرى ما شأن ابن عمر فيه فما ينبغي. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر، قال: وفروا وأركوا، وأمر بترك اللحية وعدم التعرض لها. أحسن الله إليكم. يقول: لمن المحراب الثالث بجوار محراب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا محرم مكتوب عليه، يعني في عهد السلطان تقريبا في القرن العاشر، مكتوب عليه في سنة 900 وكذا وكذا أنشئ هذا المحراب من قبل خلفاء بني عثمان أول ما تولوا الخلافة فيما يظهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول: هل ينفي كامل الإيمان أو بعض الإيمان؟ صحيح أن هذا وأمثاله لا يؤول بعدم الإيمان مطلقا، بل يعني كامل الإيمان، لأن هذه أمور يعني تنازعها النفوس، وهذا ترغيب في المحبة والمودة والنصح للمسلم، كما في الحديث النصح لكل مسلم. فلا شك أن الإيمان الكامل، المؤمن الذي يطمح للإيمان الكامل، أن يحب لأخيه مثل ما يحب نفسه، لكن هذا النفوس تتنازع في هذا، وما يستوي الناس في هذا الشيء، فمنهم من يكون عنده نوع من الشح والبخل وما إلى ذلك. فعلى كل حال المقصود يعني أن هذا يعني يقدح في الإيمان، ولا يعني عدم الإيمان لمن حصل منه هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول: هل أصبح المسلمون يعني ممن اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وأصبحوا وسيلة لظلم الناس بدل نصرة الحق؟ لا شك حال المسلمين الآن حال يرثى لها، حال المسلمين أينما التفت في الشرق والغرب يرثى لها، لكن نطمع ولا نزال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة قيادة صادقة راشدة جادة تنطلق من الكتاب حقا، من الكتاب الذي قال الله فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، ففيها السياسة الداخلية والخارجية، في سياسة السلم والحرب، فيها الاقتصاد والاجتماع التربية، كل ما تريده موجود، وفي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا وفقت الأمة، ونرجو إن شاء الله أن توفق لقيادة تنتشلها من هذا الحال التي هي فيه، وتركام المعاصي، تبادر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمتثل قول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وحققوا التوحيد لا يشركون بالله شيئا، يطاردون الشرك ولا يجاملون أحد في هذا. فلا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الأمة وأن يتداركنا برحمته وفضله وجوده. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أعتمر لأبي وهو الآن في العناية المشددة؟ يقول: لا، ما يعني ما تعتمر عنه إن شاء الله، كونه في العناية المركزة أو المشددة كما يعبرون، هذا لا يعني أن المرض مزمن، فإن قضى الله أمره فبعد وفاته، إن كان لم يعتمر، فإن كان قد وصى بالعمرة لوصيته، وإن كان ما وصى فأنت تعتمر أول عن نفسك، ثم إن تيسر لك أن تعتمر عنه تعتمر، وإن كتب الله له الشفاء والعافية ويسر الله له فيعتمر بنفسه. أحسن الله إليكم. يقول: صف لنا تسوية الصفوف في المساجد، وخاصة هنا. يقول: هل يكون على الخطوط التي في السجاد، أم تكون بمقدمة الأصابع، أو بالمؤخرة بمؤخرة القدم وبالكعبين، وما حول ذلك؟ تسوية الصفوف أكد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن، أكد على تسويتها والتراص والتقارب بين الصفوف وأيضا بين المتصافين، واهتم بهذا اهتماما كبيرا، حتى إنه عليه السلام يعني لما رأى صدر أحدهم بارز أشار إليه أن يدخل في الصف تماما. وكان عمر رضي الله عنه لا يكبر ولا يدخل في الصلاة حتى يأتيه أناس يقولون: نعم الصفوف استوت واكتملت، وأتم الصف الأول فالأول. فالتسوية تكون أولا المناكب، يعني بالمناكب وبالأقدام، والخطوط الموضوعة هذه تساعد، هذه الخطوط السجادة المخطط يساعد، فتكون أطراف الأصابع يعني هي التي ترى، فتكون المساواة. ومن أهل العلم أن يقول: لا، بحسب الأكعب، وهي التي تراعى في التسوية. فعلى كل حال ينبغي الملاحظة هذا الخط، ويساعد على استقامة الصف، ولا ينبغي لأحد أن يبرز يتقدم أو يتأخر، بل يكون مسامتا لكل من حوله، وأن تسد الفرج. أحسن الله إليكم. يقول: بعض من اغتر بهم الناس بأنهم من أهل العلم، وأصبحوا يغتابون أهل العلم الأجلاء، ويقولون هم أهل ضلالة، وذلك بغير بينة ولا برهان. هذا لا شك من الفتنة، نسأل الله العافية. فهؤلاء يحذر منهم، من أمكن نصيحته أن يتقي الله ويترك هذا الأمر، ومن لا يتمكن منه فيعرض عنه ولا يسمع له. فمثل هؤلاء الذين يقعون في أهل العلم وفي الدعاة والمصلحين والمجاهدين والمجتهدين، هذا شأنهم وشغلهم، هؤلاء يبتعد عنهم ويحذر منهم، فيتركون اليهود والنصارى وينشتغلون بالمسلمين، كما قالها قديما عبد الله بن المبارك رحمه الله في القرن الثاني، وجد هذا النوع، يقول: سلم منكم اليهود والنصارى ولم يسلم منكم المسلمون. هذا شأن بعض الناس، نسأل الله العافية، من يزعمون أنهم منتسبين للعلم، فهذا شأنهم، يقعون في المسلمين ويصنفونهم هكذا وهكذا، واليهود والنصارى